قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. The angel said, "Fear not. Indeed, we give you good tidings of a learned boy."